لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد اختار الله عز وجل من الشهور شهر رمضان فاختصه بفريضة الصيام، واختار شهر ذي الحجة فاختصه بفريضة الحج، وفضل هذين الشهرين على سائر الشهور في الأجر. ثم اختار سبحانه وتعالى من شهر رمضان عشره الأواخر فاختصه بليلة القدر وجعلها خيرا من ألف شهر. ثم اختار عز وجل من شهر ذي الحجة عشره الأوائل التي نحن فيها الآن فعظمها وفضلها وجعل العمل الصالح فيها أحب إليه مما سواها من سائر أيام السنة. ومن مظاهر تعظيم الله عز وجل لهذه العشر أنه أقسم بها مجموعة ومفروقة، ولا يقسم الله عز وجل إلا بعظائم مخلوقاته. فقال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة، والشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، كما روي ذلك في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي الكبرى عن جابر بن عبد الله يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. ومن شأن المؤمن التقي أن يعظم ما عظمه الله ويفضل ما فضله الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن شعائر الله عز وجل المعظمة المفخمة الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام، قمة الأعمال. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ما الذي يعدل الجهاد؟ فقال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه السؤال ثلاث مرات، في كل مرة صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستطيعونه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفطر عن صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد إلى أهله. وفي مسند الإمام أحمد عن معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن زوجي قد خرج غازيا، وقد كنت أصلي بصلاته إذا صلى وأقتدي بعمله كله، فدلني يا رسول الله على ما يبلغني عمله حتى يرجع. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتستطيعين أن تقومي ولا تقعدي، وأن تصومي ولا تفطري، وأن تذكري الله عز وجل ولا تفتري، يعني لا تكسلين عن الذكر؟ فقالت: يا رسول الله، ما أستطيع هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو طوقته، يعني لو قدرت عليه، لو طوقته ما بلغت العشر من عمله حتى يرجع. هذا يشير إلى فضل الغازي والمجاهد في سبيل الله، أجر عظيم فخم ضخم يبهر العقل ولا يأتي عليه الوصف. ومع ذلك يرفع النبي صلى الله عليه وسلم شأن العمل الصالح في هذه الأيام التي نعيشها الآن، فيجعل ثوابها وأجرها أعظم من أجر الجهاد في سبيل الله. تدركون هذا؟ هل تصورتم هذا المعنى؟ في صحيح ابن حبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله من عشر ذي الحجة. فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام، تأمل هذا الإطلاق، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لماذا يقولون هذا؟ لأنه قد استقر في وجدانهم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، هو قمة العمل، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. ثم استثنى صلى الله عليه وسلم صورة واحدة من صور الجهاد، فقال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، أهريق دمه وعقر فرسه وفقد ماله، هذا هو الذي يفضل على الطائع في عشر ذي الحجة. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية الدارمي والبيهقي: ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فعظم الأيام في نفسها وجعل العمل الصالح فيها أفضل عند الله وأحب إليه وأزكى عنده. أزكى عنده أي أعظم شأنا وأجل قدرا وأنمى ثوابا وأعظم أجرا. فهذه الأيام في نفسها أيام فاضلة عظيمة لا يساويها شيء من الأيام، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله وأزكى عنده أي أعظم أجرا وأنمى ثوابا مما سواها من الأيام. ولم يستثني صلى الله عليه وسلم شيئا من سائر أيام السنة، حتى شهر رمضان، حتى العشر الأواخر من رمضان، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيامكم هذه. فهلموا يرحمكم الله وليري أحدنا من نفسه لربه خيرا في هذه الأيام الفاضلات المباركات. من مد الله عز وجل في عمره حتى يدرك هذه الأيام وأتمها الله عز وجل عليه وبقي حيا، فقد أنعم الله عز وجل عليه نعمة عظيمة وأمده بنفحة كريمة. وشكر هذه النعمة وانتهاز هذه الفرصة بأن يكون للمرء فيها عناية خاصة واجتهاد عظيم في سائر الأعمال الصالحة التي يقدر عليها. ولذلك كان سعيد بن جبير وهو راوي الحديث عن ابن عباس عند البخاري وغيره، كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه، لا يكاد ينام ليلا ونهارا، لا يكاد يفطر عن طاعة، عن ذكر لله عز وجل. وأول هذه الطاعات التي ينبغي أن نفتتح بها مثل هذه الأيام المباركات أن نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة ناصحة، فإن التوبة هي مفتاح الخيرات كلها وعنوان فلاح العبد. وقد قسم الله عز وجل عباده إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، إما تائب وإما ظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فعنوان فلاح العبد أن يتوب إلى الله عز وجل في كل وقت، فإن التوبة وظيفة العمر لا ينفك عنها مؤمن بحال. قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا اجتمع للعبد المسلم في هذه الأيام مع التوبة الصادقة أعمال صالحة فبخن بخن، هذا والله تمام الفلاح وعظيمه. قال الله عز وجل فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وعسى في القرآن للحتم، هذه من الله عز وجل للجزم، فعسى أن يكون من المفلحين. ثم العمل الصالح الذي ينبغي أن نكثر منه جدا وليس لأحد فيه عذر هو العمل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار منه في هذه الأيام، كما مر معنا في حديث ابن عمر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، هذه الألفاظ الثلاثة تجمعها تكبيرات العيد المشهورة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح، يشهد لفضل الذكر في أيام العشر قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ثم يليها الأيام المعدودات أيام التشريق، وقد أمر الله عز وجل فيها أيضا بذكره، فقال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق التي تلي العشر. فشهر ذي الحجة هو شهر الذكر، كما أن شهر رمضان هو شهر القرآن، هذا الشهر هو شهر الذكر. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو يعني بل أشد ذكرا. فإذا قضيتم مناسككم يعني ذبحتم الذبائح، وهذا يكون بعد رمي جمرة العقبة حين يستقر الحجيج في منى. قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. لماذا؟ لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فهذه الأيام هي أيام الذكر، عبادة الذكر مفضلة في أيام العشر وما يليها من أيام التشريق. لماذا عبادة الذكر؟ لأن هذه الأيام إن كانت هي خير الأيام وأعظمها فناسب أن تخص بأفضل العبادات وخيرها. وما هو أفضل العبادات؟ قد ورد في الذكر نحو ما جاء في العشر من التفضيل على الجهاد. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع، يعني حتى يقتل شهيدا. ففضل الذكر وجعله خير الأعمال. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله عز وجل خير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، خير من إنفاق الذهب والورق في سبيل الله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، يعني يطول عمره في الإسلام، من مؤمن يعمر في الإسلام. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أجل تسبيحه وتكبيره وتهليله. من أجل هذه الألفاظ المباركات الطيبات الباقيات الصالحات يفضل المؤمن الذاكر لله عز وجل بها عن غيره من سائر الناس، عن غيره من سائر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الأيام هي أفضل الأيام، فاملأها بأفضل الأعمال. وعلى ما في الذكر من فضل، فإن فيه عوضا وبدلا عن كثير من الأعمال التي يعجز عنها كثير من المسلمين، كما في حديث أم هانئ بنت عبد المطلب رضي الله عنها قالت: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا جالسة، فقلت: يا رسول الله، قد كبرت وضعفت وبدنت، تشكو إليه كبر سنها وضعف بدنها وزيادة وزنها، قد كبرت وضعفت وبدنت، فدلني على عمل أعمله وأنا جالسة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ، سبح الله 100 تعدل لك 100 رقبة تعتقينها في سبيل الله، واحمد الله 100 تعدل لك 100 فرس مسرجة ملجمة تحملين عليها في سبيل الله، وكبر الله 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهلل الله 100، أي قولي لا إله إلا الله 100 مرة، وهلل الله 100 ما تذر ذنبا ولا يسبقها عمل، لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. وفي رواية في مسند الإمام أحمد: وهلل الله 100 تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد عمل مثل عملك إلا من أتى بمثل ما أتيت. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظن بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يلاقيه، وضعف عن الليل أن يكابده، ماذا يفعل؟ لا يستطيع قياما لليل ولا إنفاقا للمال ولا جهادا للعدو، فماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليكثر ذكر الله، فليكثر ذكر الله. وعن أبي أمامة رضي الله عنه نحو هذا الحديث، إلا أنه قال: فليكثر من أن يقول سبحان الله وبحمده. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها، يعني هذه الكلمة سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفق في سبيل الله. وفي الأدب المفرد للإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فمن هاب الليل أن يكابده وجبن عن العدو أن يلاقيه وظن بالمال أن ينفقه فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. علمتم لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات الصالحات في أعظم أيام الدنيا وأفضلها؟ ومع هذا فالذكر أيسر العبادات. فعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل أتشبث به فقد كثرت علي شرائع الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله عز وجل لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما وعذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، فلم يجعل الله عز وجل حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. فقال: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني في كل حال، في السفر، في الحضر، في المرض، في الصحة، في الغنى، في الفقر، في السر، في العلانية، في الليل، في النهار، اذكر الله على كل حال. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قلت: يا رسول الله، أخبرني بأفضل الأعمال وأقربها إلى الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تموت ولسانك رطب بذكر الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله عز وجل في أيام الدهر نفحات يصيب بها من يشاء من عباده. فرحم الله عبدا أرى الله من نفسه في هذه الأيام خيرا، فجد واجتهد في طاعة الله، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. بهذا أمرنا ربنا في كل وقت، فما بالكم بهذه الأيام التي هي أعظم أيام الدنيا وأفضلها، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من غيرها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألب بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم نج المستضعفين من المسلمين، اللهم نجهم وعافهم واكفهم بفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم وصبرهم وثبتهم وسددهم واكفهم وأعنهم. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، وأعذهم يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم اهزم أعداءهم وزلزلهم، وخالب بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الكفرة وزلزلهم، وانصر المسلمين عليهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وأخم الصلاة.